السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد انتهينا بفضل الله عز وجل في قراءة شرح العلامة الهراس على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، انتهينا إلى قوله رحمه الله وقوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله عز وجل: وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله سبحانه: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. هذه الآيات وغيرها فيها إثبات صفة العينين لله عز وجل، وقد أجمع السلف الصالحون على أن لله عز وجل عينين، ومعلوم إجراء الصفات على ما يليق بربنا سبحانه وتعالى، فنثبت الصفة معنا ونفوض في كيفها، هذا مذهب السلف. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الأعور الدجال قال: إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. ومعلوم أنه فيما مضى أخذنا قاعدة في الصفات المنفية، وهو إثبات كمال الضد، فنفي العور عنه عز وجل إثبات لكمال عينيه. ومن أسمائه سبحانه وتعالى البصير ذو البصر الذي ليس كمثله بصر، فقال هنا: وقوله واصبر، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر لأمته من بعده، والصبر حبس النفس عن التسخط والجزع، سواء حبس اللسان أو حبس الجنان أو حبس الجوارح والأركان، فلا يتسخط بلسانه ولا يتسخط بقلبه ولا بأفعاله كالذي أو التي تشق الجيب أو تلطم الخد ونحو ذلك. قال: واصبر لحكم ربك كونا وشرعا. نحن مأمورون بالصبر على حكم الله الكوني وهو القدر، وعلى حكم الله الشرعي وهو لزوم طاعته وتنفيذ أمره سبحانه وتعالى. فإنك بأعيننا، وهذا في إثبات صفة العينين لله عز وجل على ما يأتي في كلام الشيخ. قال: وقوله وحملناه، أي نوح ومن معه من المؤمنين، وحمل أيضا في السفينة من كل زوجين اثنين. قال: وحملناه على ذات ألواح ودسر. هذه الآيات في سورة القمر لما ذكر الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى كما قال: وفجرنا الأرض عيونا. فالأرض انفجرت عيون ماء، والسماء انهمرت بماء منهمر، فحينئذ وصف السفينة ولم توصف إلا في هذا الموضع على أنها ألواح من خشب ودسر من مسامير ونحو ذلك مما يوضع بين الخشب حتى لا ينفذ الماء إلى داخل السفينة فتغرق، ليبين عظم قدرة الله عز وجل في نجاة هذه السفينة مع هذه الأمواه المتلاطمة التي نبعت من الأرض ونزلت من السماء. قال: تجري بأعيننا، في إثبات صفة العينين، والمراد هنا تجري برعايتنا وكلاءتنا، جزاء لمن كان كفر، يعني جزاء لمن كان قد كفره قومه وهو نوح صلى الله عليه وسلم. كفرت نعمة الله نوح، لأن النبي نعمة أنعم الله عز وجل بها على قومه، فكفروا وجحدوا هذه النعمة فجزاهم الله عز وجل بالعذاب. قال: وقوله ألقيت عليك محبة مني، وهو موسى الكليم صلى الله عليه وسلم. لمن جاءهم؟ للقوم يعني؟ نعم. ولكن هو المفسرون قالوا جزاء لمن كان كفر، يعني جزاء على كفرهم بنوح صلى الله عليه وسلم، لأن الكفر بنوح كفر بما جاء به نوح، توحيد والرسالة. فهذا من التلازم. إيه؟ ده لو قصد الأقوام، لكن كفر كفروا به، لا اللي هو مغير الصيغة، يقولون مبني للمجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله. قال: وألقيت عليك محبة مني، أي موسى الكليم صلى الله عليه وسلم، ولتصنع على عيني. قال الشيخ الهراس رحمه الله: قوله واصبر لحكم ربك إلى آخره، في هذه الآيات الثلاث يثبت الله سبحانه لنفسه عينا يرى بها جميع المرئيات، كما أن له سمعا يدرك به جميع المسموعات، وهي صفة حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، فلا يقتضي إثباتها كونها جارحة مركبة من شحم وعصب وغيرهما مما يقوله الكذبة على الله سبحانه وتعالى، أو يلزمون به أهل السنة، ولا يلزم أهل السنة بشيء من ذلك. قال: وتفسير المعطلة لها بالرؤية أو بالحفظ والرعاية نفي وتعطيل، وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر فلا حجة لهم فيه على نفيها. طبعا قوله تفسير المعطلة لها بأنها محض الرعاية وليس فيها إثبات العينين، هذا هو التعطيل والتحريف. وأما أهل السنة فيقولون المعنى تجري بأعيننا، يعني برعايتنا وكلاءتنا وحفظنا، ويثبتون لله عز وجل العينين، لأنه لا يضاف شيء من الصفات إلى موصوف إلا إذا كان به، فلا تقول أنت في عين الجدار كما سبق معنا، لأن الجدار لا عين له، فطالما قال تجري بأعيننا فإذا له عين سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله. قال: وأما إفرادها، يعني في قوله ولتصنع على عيني، في بعض النصوص وجمعها في البعض الآخر كقوله تجري بأعيننا، فلا حجة لهم فيه على نفيها، فإن لغة العرب تتسع لذلك، فقد يعبر فيها عن الاثنين بلفظ الجمع، كما مضى معنا في قوله سبحانه وتعالى في سورة التحريم، قال: فقد صغت قلوبكما، ولم يقل قلباكما، مع أن المراد قلب حفصة وقلب عائشة فقلبان، ومع ذلك عبر بصيغة الجمع. قال: ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين كما قدمنا في اليدين، تقول فعلت هذا بيدي، ومرادك بيديك، نظرت إليه بعيني، مرادك بعينيك، على أنه لا يمكن استعمال لفظ العين في شيء من هذه المعاني التي ذكروها إلا بالنسبة لمن له عين حقيقة، وإلا لم يجز أن تضاف إليه العين، كما مضى معنا في صفة اليدين. فهل يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا إن الله يمتدح بما ليس فيه سبحانه وتعالى فيثبت لنفسه عينا وهو عاطل عنها؟ أعوذ بالله من ذلك. وهل يريدون أن يقولوا إن رؤيته للأشياء لا تقع بصفة خاصة بها، بل هو يراها بذاته كلها، كما تقول المعتزلة إنه قادر بذاته مريد بذاته سبحانه وتعالى إلى آخره؟ نقول لا، بل هو كما أثبت عن نفسه عز وجل أن له عينين وأنه سبحانه يرى، ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. قال: وفي الآية الأولى يأمر الله عز وجل نبيه بالصبر لحكمه والاحتمال لما يلقاه من أذى قومه، ويعلل ذلك الأمر بأنه بمرأى منه وفي كلاءته وحفظه، لا قوله فإنك بأعيننا، قال في الآية الثانية يخبر الله عز وجل عن نبيه عليه الصلاة والسلام نبي نوح عليه الصلاة والسلام أنه لما كذبه قوم وحقت عليهم كلمة العذاب وأخذهم الله بالطوفان حمله هو ومن معه من المؤمنين على سفينة ذات ألواح عظيمة من الخشب ودسر أي مسامير جمع دسار تشد بها الألواح وأنها كانت تجري بعين الله وحراسته وحفظه سبحانه وتعالى. وفي الآية الثالثة خطاب من الله عز وجل لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام بأنه ألقى عليه محبة منه، يعني أحبه هو سبحانه وحببه إلى خلقه، وأنه صنعه على عينه وربه ورباه تربية استعد بها للقيام بما حمله من رسالة إلى فرعون وقومه. فإذا نثبت لله عز وجل العينين وأنهما عينان حقيقيتان ليس كمثلهما عينان، وننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين. لو كنت تفيد كله جزاك الله خير، حسن الله إليه. زوري تبعهم. وأجمع السلف على أنهما عينان له سبحانه وتعالى. لا خلي زوري جزاك الله بس جزاك الله. والأدلة في ذلك كثيرة جدا. فإن قيل إن المراد في الأدلة الحفظ والرعاية، نقول نعم المراد الحفظ والرعاية، لكن أضاف إلى نفسه العين أو العينين فهما صفة له حقيقة سبحانه وتعالى، وهذا بإجماع السلف رضي الله عنه. غالبا يأتي على هذا المعنى، لا لا لا لا يعني لا يحضرني حصر ذلك، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور. والقاعدة أن الصفات السلبية أو المنفية نثبت كمال ضدها، فنفي العور عنه إثبات لكمال عينيه سبحانه وتعالى. قال وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، سينتقل إلى صفة السمع، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذه الآية سينتقل بها إلى صفات إثبات صفة الرؤية. فإذا الله عز وجل يسمع، وسمع الله عز وجل وهو السميع سبحانه وتعالى ذو السمع، سمعه سبحانه وتعالى هو إدراك الأصوات، لا يخفى عليه صوت، يدرك الأصوات يسمعها جميعا، لا يختلط عليه صوت دون صوت سبحانه وتعالى. طيب، والله عز وجل يسمع بمعنى يجيب، سمع الله لمن حمده، يعني يجيب الله عز وجل دعاء من حمده، والحمد دعاء، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء الحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل يسمع سمعا حقيقيا، الله عز وجل يسمع سمعا حقيقيا، ومن أسمائه السميع ذو السمع الذي ليس كمثله سمع. يقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك. تقول أمنا عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، من وسع سمعه الأصوات كلها سبحانه وتعالى. والله إن خولة، والمرأة المجادلة، لا في طائفة الحجرة، طبعا حجرة صغيرة، تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها فأسمع بعض حديثها ويخفى علي بعضه، والله عز وجل سمع حديثها من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، يعني تحاور النبي صلى الله عليه وسلم وخولة رضي الله عنها. إن الله سميع بصير، إن الله عز وجل يسمع كل صوت ويبصر كل شيء سبحانه وتعالى. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هنا السمع المراد به التهديد، كما تقول يقول الرجل لولده مثلا قد سمعتك، تهدده بالعقاب على ما اقترف من ذنب. وهذه الذنوب من اليهود من أعظم الفرع على الله سبحانه وتعالى. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. قال وقولوا أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، الله عز وجل يسمع السر ويسمع النجوى، فيكون سمعه للجهل من باب أولى. يسمع السر، طب السر ما هو السر؟ ما يستسر به المرء في نفسه، ليه؟ لأنه قال ونجواه، فما يتنجى به الرجل مع صاحبه وصديقه. فالله عز وجل يسمع سرك ما تستسر به في نفسك، ويسمع نجواك مع غيرك سبحانه وتعالى. فسمعه للجهر سبحانه وتعالى من باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى. قال بلى، يعني نسمعهم، ورسلنا يعني الملائكة الكتبة الحفظة لديهم يعني عندهم يكتبون عليهم ما يعملون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقوله أي لموسى وهارون لا تخافا عندما ذهب إلى فرعون إنني معكما أسمع وأرى، والمراد هنا أنني معكما أرعاكما وأحفظكما. ولذلك جاء بالمعية الخاصة وهي معية المحبة والتأييد منه سبحانه وتعالى لأولياء، لأن المعية معيتان، معية عامة لجميع الخلق بسمعه وإحاطته وتدبيره، ومعية خاصة لأوليائه بمحبته وتأييده سبحانه وتعالى. قال الشيخ الهراس رحمه الله اللي هو طيب ماشي، هو معهما يسمع وراء ما نفيناها، لكن ما المراد عندما أقول لك اذهب وأنا معك؟ ما مراد من هذا الكلام؟ زي ما تجري بأعيننا، تجري بأعيننا يعني بحفظنا وكلاءتنا ورعايتنا مع إثبات العينين. فهنا مع إثبات السمع هو يسمعهما ويراهما ويسمع غيرهما ويرى غيرهما، لكن ما المراد هنا؟ المعية الخاصة، أنني معكما أؤيدكما أحوطكما أحفظكما. واضح؟ تقول لماذا لا يكون المعية معية بالذات يعني؟ نعم، لو قلنا بهذا، لو قلنا بهذا، هذا يتنافى مع كوني الرحمن على العرش استوى، وأنه الخالق سبحانه وتعالى لا يدخل في المخلوق، أن الله عز وجل بائن من خلقه، لا يدخل الخلق فيه ولا هو يدخل في الخلق سبحانه وتعالى. فعندك أصول عامة متفق عليها، ولذلك ما استشكل أحد من الصحابة والتابعين لهم بأحسن، أنهم عرب يفهمون الكلام. الذي يفهم أنه كونه يسمع ويرى لابد أن يكون معه بذاته، هذا أعجمي، أنه لا يستلزم من سمعه وبصره لهم أن يكون معهم بذاته، وإلا فهذا الكون كله في يد الرب سبحانه وتعالى كخردلة في يد أحدكم سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. واضح؟ قول السمع هو يدل على المعية الخاصة. وإلا فهو يسمع كل أحد ويرى كل أحد، فلماذا خصهما أسمع وأرى؟ يعني معكما وأيدكما أحفظكما. واضح؟ في إشكال؟ كان في إشكال في العينين؟ في فرق بين العينين والبصر؟ لا، ما هو هم قد يقولون هو له بصر يبصر به الخلق، فيقول مثلا يبصر بذاته كما يقول المعتزل، فأثبت الله عز وجل لنفسه عينان، أثبت لنفسه عينين وأثبت له رسول، فأبان أنه يبصر بعينين. الله ينور عليك، فأنه يبصر بعينين سبحانه وتعالى، بصر ليس كمثله بصر وعينان ليس كمثلهما عينان، هو البصير الذي ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. الفرق بين اهل السنه واهل البدع في مساله التاويل وعدم التاويل مساله الصفات، اهل السنه ربما يقولون في يجمعون النصوص في مكان واحد، فربما يؤولون بعض الصفات مع اثبات الصفه، يعني تجري باعيننا يثبتون العينين لله عز وجل، لكن في هذا الموقع يقولون تجري باعيننا يعني بحفظنا و هذا سبق معنا في المرة بالتأويل، لكنهم يثبتون أصل الصفة. إحنا سبق معنا أن قلنا أن التأويل منه ما هو تأويل بحق ومنه تأويل بباطل، ما كانت له قرينة تدل عليه هذا تأويل بحق، قوله تجري بأعيننا برعايتنا، هذا تفسير السلف لها، لكن لا ينفون العينين. زي مشكلة المجاز، تقول بالمجاز أو لا تقول بالمجاز، أهم شيء أنك تثبت الصفات لله عز وجل على الوجه الذي يحمله. طالما خرجنا من مسألة الصفات وإثباتها لله عز وجل، تقول بالمجاز أو لا تقول بالمجاز لن نختلف، يكون الخلاف لفظي حينئذ. إن الإشكالية في المجاز وأن كونه طاغوتا أنه استغل في نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى. فهنا التأويل إذا كان له معنى صحيح فلا إشكال فيه، لكن إذا كان يؤدي إلى تعطيل الصفات وتحريف الصفات فهو معنى باطل وطاغوت من الطاغوت. أريد أن أقول مسألة، إن الظاهر الذي يتبادر إلى ذهن ليس هو الظاهر حقيقة، لذلك يقول شيخ الإسلام أن الظاهر هو ما يتبادر إلى ذهن العربي. العربي عندما يسمع هذا الكلام لا يتبادر إلى ذهن هذا، يعني عندما يقول القائد الأمير لرسوله اذهب وأنا معك، يعني اذهب وأنا معك، يعني هيسحبه يشده معه؟ لا، يعني وأنا معك أحوطك أرعاك، عندما أقول لك أنت في عيني يعني أشيلك أحشرك في عيني؟ لا، أنت في عيني يعني في رعايتي، أنا أحبك أنا أحوطك. فإمتى بقى يفهم الفهم ده؟ الأعاجم، يعني بعض مشايخنا كان في حلقة القرآن وكان عنده أعاجم، فلما تنرفز قالوا البعض فاكر أنه بيضحك علي، أو البعض بيضحك علي، طبعا بيضحك على موضوع البعض بيضحك علي، يعني بيتكركع ولا بيقهقه ولا ايه؟ بيضحك عليا يعني بيخدعني. فالتاني عمال يبص في العام مش شايف حد بيضحك، فسال اللي جنبه انا ما ارى احد يضحك. هم واضح؟ فالاسلوب يكون له مراد وله معنى من ورائه، هذا ما اردته. فالظاهر وما يتبادر الى ذهن العربي، فانما يقول تجري بعينين يعني برعايتنا وكلاءته، مع إثبات العينين لله عز وجل. إنني معكم أسمع وأرى، طب الله عز وجل يسمع ويرى كل أحد. واضحة؟ فالمراد أنه يحوطهما يرعاهما. أهل السنة وسط في كل شيء، أهل السنة وسط في كل شيء. قال الشيخ الأراس رحمه الله: قوله قد سمع الله إلى آخر هذه الآيات ساقها المؤلف لإثبات صفات السمع والبصر والرؤية. أما السمع فقد عبرت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق، وهي سمع ويسمع وسميع ونسمع وأسمع، فهو صفة حقيقية لله تعالى يدرك بها الأصوات كما قدمنا، والله يسمع تحاوركما قد سمع الله قول التي تجادلك، وأم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، وإنني معكما أسمع وأرى، أسمع به وأبصر، إلى آخر الآية. قال: وأما البصر فهو الصفة التي يدرك بها الأشخاص والألوان، والرؤية لازمة لها. هذا ما سألت أنت عنه، والرؤية لازمة للبصر. وقد جاء في حديث أبي موسى: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم. اللي عنده همزة على الألف يشيلها، هي اربعوا على أنفسكم. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. يبقى عندنا صفتين منفيتين: نفي الصمم لكمال السمع، ونفي الغيبة لكمال الشهود، لأنه الشهيد سبحانه وتعالى. ولكن تدعون سميعا بصيرا. إن الذي تدعون أقرب إليكم من عنق راحلته. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال: وكل من السمع والبصر صفة كمال، وقد عاب الله عز وجل على المشركين عبادتهم ما لا يسمع ولا يبصر. قد نزلت الآية الأولى في شأن خولة بنت ثعلبة حين ظاهر منها زوجها، فجاءت تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاوره، وهو يقول لها: ما أراك إلا قد حرمت عليه. أخرج البخاري في صحيحه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا في ناحية من البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وأما الآية الثانية فقد نزلت في فنحاص اليهودي الخبيث حين قال لأبي بكر رضي الله عنه لما دعاه إلى الإسلام: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر، وإنه إلينا لفقير، ولو كان غنيا ما استقرضنا. يعني انظر هذه الآية، هذا يذكرنا بهذا الأمر الذي يعني أثاره أخونا محمد، أن الله عز وجل قال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هل معنى ذلك أن الله عز وجل محتاج إلى خلقه، يحتاج إلى القرض؟ واضح؟ لو أخذنا بالظاهر الأعجمي لما يحتاج إلى القرض، وإذا قال إن الله فقير، أعوذ بالله من هذا، تعالى ربنا وتقدس، هو الغني سبحانه وتعالى، خزائنه لا تنفذ، يده سحاء الليل النهار جل وعز. ما المراد من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ من ذا الذي يتصدق على عباد الله عز وجل فيأجرهم الله عز وجل بالأجر الكريم؟ واضح؟ ومن تصدق فإنما يتصدق على نفسه، ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه. فهذا هو المعنى كقوله سبحانه وتعالى: مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، فسر بقول مريض عبدي فلان فلم تعد. واضح الأمر ولا؟ قال: وأما الآية الثالثة فأم بمعنى بل، والهمزة للاستفهام، فهي أم المنقطعة، والاستفهام إنكاري يتضمن معنى التوبيخ. والمعنى بل أيظن هؤلاء في تخفيهم واستتارهم أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى نسمع ذلك وحفظتنا لديهم يكتبون ما يقولون وما يفعلون. وأما الآية الرابعة فهي خطاب من الله عز وجل لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حين شكوا إلى الله عز وجل خوفهما من بطش فرعون بهما، فقال لهما: لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. ومراده التأييد والإحاطة سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، صلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.